أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ولكي نعرف الجواب عن شبهة المعارضة هذه، ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحد ذاته قبل أن نصل إلى دعوى معارضته، أي معارضة استصحاب المجعول بغيره وهو استصحاب عدم الجعل. فنقول إن استصحاب المجعول نحوان. كان الكلام في عموم جريان الاستصحاب في التفصيل الثاني، وهو التفصيل بين جريانه في الشبهات الموضوعية وعدم جريانه في الشبهات الحكمية. وذكرنا أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى هذا التفصيل، وذكرنا أنه يمكن أن يذكر عدة تقريبات لبيان عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. التقريب الذي استقر عليه قدس سره هو بيان المعارضة، التي مفادها إذا حصل شك في بقاء المجعول، كما إذا حصل شك في بقاء نجاسة الماء المتغير الذي زال عنه التغير من قبل نفسه. دائما استصحاب بقاء المجعول بجانبه استصحاب آخر، وهو استصحاب عدم الجعل. فإذا كنت على يقين بنجاسة الماء المتغير وأشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير، هنا استصحب بقاء نجاسة، وهذا هو استصحاب بقاء المجعول. استصحاب بقاء النجاسة يعارضه استصحاب آخر، وهو استصحاب عدم الجعل الزائد، لأن الأمر يدور بين الفترة القصيرة وبين الفترة الطويلة، والفترة الطويلة نقول في المقام نجري فيها أصالة العدم، وهو ما يعبر عنه بأصالة عدم الجاعل. مؤدى استصحاب بقاء المجعول ثبوت النجاسة للماء المتغير، ومؤدى استصحاب ونتيجة استصحاب عدم الجعل عدم نجاسة الماء الذي زال عنه التغير، فتتحقق المعارضة. ولهذا دائما استصحاب الحكم المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. بأي مثال نتصوره؟ مقام معالجة هذا الإشكال يرتكز على أننا قبل أن نحل المعارضة أساسا، هل نتصور المعارضة؟ هل تتحقق المعارضة أو لا تتحقق المعارضة؟ السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول: في هذه الشبهة يوجد عنصر كأنه أخذ أخذ المسلمات، ونتيجة أخذه أخذ المسلمات سلمنا بوجود المعارضة بين الاستصحابين. ما هو ذلك العنصر؟ يقول: استصحاب بقاء المجعول. نحن لا بد أننا نحقق هل يوجد استصحاب بقاء المجعول حتى يكون معارضا لاستصحاب عدم الجعل. لا بد أن نضع يدنا على الاستصحاب الأول وهو استصحاب بقاء المجعول. هل يجري حتى يقال بمعارضته لاستصحاب عدم الجعل، أو أساسا لا يجري وبالتالي تكون المعارضة سالبة بانتفاء؟ لا توجد معارضة. إذن علينا أن نحقق في هذه النقطة، وتحقيق هذه النقطة هو المخرج لهذا الإشكال. وتحقيق الجواب يعتمد على ذكر أمور مترتبة ومتسلسلة. التفت جيدا لترتيب الأمور، إذا خفي أمر الجواب لن نصل إليه. الأمر الأول أن استصحاب المجعول ما هو المراد منه؟ هل المراد من استصحاب المجعول هو استصحاب المجعول الفعلي، أو أن المراد من استصحاب المجعول هو استصحاب المجعول الكلي؟ ما هو الفرق بينهما؟ استصحاب المجعول الفعلي هذا الذي يجريه المكلف، يجريه المكلف ولا يجريه المجتهد بما هو مجتهدون. أما استصحاب المجعول الكلي هو الذي يجريه المجتهد ويفتي على ضوئه. بيان ذلك: تارة أكون على يقين بنجاسة الماء المتغير وأشك في بقاء النجاسة عند زوال التغير. هذا الاستصحاب متى يجريه المكلف؟ يجريه المكلف إذا تحقق الموضوع في الخارج، بمعنى إذا كان أمام المكلف ماء متغير، هنا يكون الحكم فعليا بفعلية موضوعه، فهذا المجعول يكون فعليا وهو نجاسة هذا الماء المتحقق بالفعل في الخارج. ومتى يتحقق الشك؟ إذا وجد ماء زال عنه التغير. إذن اليقين بالحدوث والشك في البقاء منوط بتحقق الموضوع بالفعل في الخارج. فهنا يقال المكلف إذا كان أمامه ماء متغير، إذن الحكم فعلي بفعلية موضوعه الموجود خارجا، فيقول أنا على يقين بنجاسة هذا الماء المتغير، أشك في بقاء النجاسة بعد زوال هذا الماء المتغير، بعد زوال التغير عن هذا الماء أستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة. هذا الاستصحاب يعبر عنه استصحاب بقاء المجعول الفعلي. لماذا فعلي؟ لأن الحكم فعلي بفعلية موضوعه. هذا الاستصحاب يجريه المكلف، لا يحتاج إلى المجتهد. لماذا لا يحتاج إلى المجتهد؟ لأن المجتهد أفتى مثلا أنه الماء المتغير نجس. المكلف يطبق هذه القاعدة، يقول هذا ماء متغير إذن هو نجس، أشك في بقاء النجاسة بعد زوال هذا الماء الموجود في الخارج فأستصحب بقاء نجاسة. هذا يسمى استصحاب المجعول الفعلي، ووجه التسمية لأن المجعول هنا منوط وفرع تحقق موضوعه في الخارج. وعندنا استصحاب يسمى باستصحاب المجعول الكلي، وهو الذي لا يتوقف على تحقق موضوعه في الخارج، وهذا هو الذي يطبقه المجتهد. المجتهد عندما يريد أن يثبت نجاسة الماء المتغير لا يحتاج أن يوجد أمامه ماء متصف بالتغير، بل يكفي أن يلتفت إلى أن الماء المتغير نجس، فإذا شك في بقاء النجاسة عند زوال التغير يستصحب بقاء النجاسة. هذا يعبر عنه بالحكم باستصحاب المجعول الكلي. لماذا لا يسمى استصحاب المجعول الفعلي؟ لأنه لا يرتبط بتحقق الموضوع في الخارج بالفعل، وإنما يكفي على الفقيه لكي يستصحب أن يلتفت إلى ثبوت النجاسة إلى الماء المتغير، فإذا شك في بقائها استصحب بقائها. إذن استصحاب المجعول على نحوين: استصحاب المجعول الفعلي والذي هو بيد المكلف، أما الاستصحاب الثاني ليس بيد المكلف، وإنما يجريه الفقيه لكي يفتي المكلف بنجاسة الماء المتغير. لاحظ ماذا قال، هذا الأمر الأول. قال إن استصحاب المجعول نحوان: أحدهما استصحاب المجعول الفعلي الذي يتوقف على تحقق موضوعه في الخارج، أما ذاك استصحاب المجعول الكلي لا يتوقف على تحقق موضوعه في الخارج. استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه المقدر الوجود في جعله، وهو لا يتحقق ولا يتصف باليقين بالحدوث والشك في البقاء إلا بعد تحقق موضوعه خارجا، وهو الماء المتغير. فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلا بعد وجود ماء متغير بالفعل، ولا تتصف النجاسة بالشك في البقاء إلا بعد أن يزول التغير عن الماء فعلا، وحينئذ يجري استصحاب النجاسة الفعلية. واستصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقف جريانه كما ترى على ماذا؟ على وجود الموضوع في حالة اليقين وفي حالة الشك. وهذا يعني أنه لا يجري بمجرد افتراض المسألة على وجه كلي كما في النحو الثاني، ما معنى على وجه كلي؟ أي والالتفات إلى حكم الشارع بنجاسة الماء متغير، بل منوط بوجود ماء متغير في الخارج. ويقضي ذلك بأن إجراء الاستصحاب من شأن المكلف المبتلى بالواقعة خارجا، لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكمها حكم النجاسة على وجه كلي كما في النحو الثاني. فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب في حقه عند تمامية الأركان، يعني المجتهد والفقيه يقول للمكلف: يمكنك إذا كنت على يقين بنجاسة الماء المتغير وشككت في بقاء النجاسة بعد زوال التغير يمكنك إجراء الاستصحاب، لكن من يجريه؟ المكلف نفسه يجري هذا الاستصحاب، الفقيه فقط أفتاه بجواز إجراء الاستصحاب. أما من يجري هذا الاستصحاب؟ المكلف، إذا وجد عنده ماء في الخارج يطبق الاستصحاب إذا تحققت أركانه، لا أن المجتهد يجريه ويفتي المكلف بمفاده، وإلا يلزم أن المجتهد يفتح باب كل واحد عنده كاس ماء يقول هذا متغير تعال انت تجري للاستصحاب، يقفوا بابور على باب المجتهد. لا مو هذا المعنى. نعم لا هذا المجتهد ليس امامه ما متغير، الحكم ليس فعلي. نعم خب لا، بس اذا المجتهد يريد ان يجري الاستصحاب يجريه كمكلف لا يجريه كمفتي. ويكون من الناحية العملية. نعم. من الناحية العملية ان التطبيق هنا على المكلف ليس تطبيق على المجتهد، لان المجتهد ليس امامه الماء المتغير. الا اذا كان امامه ماء متغير فيكون هو مكلف، يكون كالمكلف. النحو الآخر هو يظهر الفرق فيه. النحو الآخر إذا أردنا أن نثبت نجاسة الماء المتغير، هنا بيد الفقيه أن يحكم على أن الماء المتغير حكمه نجاسة، ودليله هو الاستصحاب. هذا ما يعبر عنه استصحاب المجعول كلي. هذا الاستصحاب لا يتوقف على وجود الموضوع في، حتى لو لم يوجد ماء في الخارج، حتى لو لم يوجد ماء في الخارج يكفي أن يقول الفقيه أنا على يقين بأن حكم الماء المتغير نجس، فإذا شككت في البقاء فأستصحب بقاء النجاسة. والنحو الآخر لاستصحاب المجعول هو إجراء الاستصحاب في المجعول الكلي على نحو تتم أركانه بمجرد التفات الفقيه إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير، ولا نحتاج أن يوجد ماء متغير في الخارج، وشكه في شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال التغير. وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب، لاحظ هذا هنا الفرق، بدون توقف على وجود الموضوع خارجا. ومن هنا كان بإمكان المجتهد إجراء هذا الاستصحاب والاستناد إليه كدليل وحجة في إفتاء المكلف بمضمونه، ويكتب المجتهد في رسالته العملية الماء المتغير نجس، وإذا شككت فيكون كذلك نجس. ولا شك في انعقاد بناء الفقهاء، هنا يريد أن يطرح هذه المسألة، أن الاستصحاب من النحو الثاني المعبر عنه باستصحاب المجعول الكلي الفقهاء يجرونه أو لا يجرونه؟ لا شك أنه يجرونه. جميع استصحابات الأحكام من هذا القبيل، عندما يحصل يقين بحكم نجاسة، طهارة، ملكية، حرمة وطء الحائض، ويشك في البقاء بعد النقاء وقبل الغسل، هنا يستصحب الفقيه. إذن المرتكز الفقهي قائم على جريان استصحاب المجعول كلي. قال ولا شك في انعقاد بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول، هذا مستفاد من دليل الاستصحاب، غير أنه قد يستشكل في النحو المذكور بدعوى. إذن تم الأمر الأول، وهو أن استصحاب المجعول تارة يكون من قبيل استصحاب المجعول الفعلي الذي بيد المكلف، وأخرى من قبيل استصحاب المجعول الكلي الذي بيد الفقيه والمجتهد. هنا يقال ثانيا، حتى نصل إلى جواب المعارضة، ثانيا لا بأس أن نرجع إلى بحث الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وهو الشك في البقاء. هناك قلنا بناء على هذا الركن وهو الشك في البقاء، قد يستشكل في جريان الاستصحاب في موارد الشبهات الحكمية بلحاظ الجعل. لماذا؟ قلنا لأن الجعل لا يتصور فيه شك في البقاء، لأن المجعول بالجعل والمنشأ بالجعل من الوجودات الآنية. أحسنتم، من الوجودات الآنية. والوجودات الآنية لا يتصور فيها حدوث وبقاء. قربت لكم الفكرة هناك. هذا المطلب ذكرناه في الركن الثاني، أنه من الموجودات الآنية نظير الاتصال والانفصال. خب هنا إذا تحقق انفصال، انفصال هذا القلم عن يدي، خلاص تحقق الانفصال وانتهى. لا يقال هذا الانفصال مستمر وباقي، الانفصال آني. الاتصال أيضا، اتصال كتاب بكتاب، يكون هذا الاتصال اتصال آني، لا يتصور أن هذا الاتصال له بقاء وله استمرارية. فلهذا نقول أن الجعل المنشأ بالجعل من الموجودات الآنية، والموجودات الآنية لا استمرارية لها، والشك في البقاء فرع الاستمرارية، وإذا لم يكن هناك استمرار لا يتصور الشك في البقاء. بناء على ذلك يستشكل في جريان الاستصحاب إذا كان الشك بلحاظ الجعل. أجاب السيد رضوان الله تعالى عليه عن هذا الإشكال بمحاصله، أن إذا لاحظنا الجعل بما هو جعل صحيح أن الإشكال تام، ولكن إذا لاحظنا المجعول نقول المجعول وهو نجاسة الماء يمكن أن يتصور يقين بالحدوث فيه وشك في البقاء. كان هذا هو إشكال جواب السيد عن هذا الإشكال. الآن يعمق الجواب السيد، يقول أي مجعول يتصور فيه يقين بالحدوث وشك في البقاء؟ المجعول على نحوين، المجعول الفعلي والمجعول الكلي. المجعول الكلي، هل المراد بالمجعول هو المجعول الكلي؟ نعم، المجعول هو المجعول الكلي. يقول هذا المجعول الكلي أيضا على نحوين، هذا المجعول الكلي على نحوين. قال بدعوى أن المجعول، يقول غير أنه قد يستشكل في النحو المذكور، يعني في جريان الاستصحاب في النحو الثاني وهو المجعول الكلي، بدعوى أن المجعول الفعلي، أن المجعول الفعلي التابع لوجود موضوعه له حدوث، وهو اليقين بنجاسة هذا الماء المتغير في الخارج، وشك في البقاء وهو زال عن هذا الماء التغير فيحدث شك في بقاء النجاسة تبعا لموضوعه المتحقق في الخارج. وأما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء. لماذا ليس له حدوث وبقاء؟ لأن المجعول الكلي هو المنشأ، المنشأ بواسطة الجعل، فليست هناك مغايرة بين المجعول والجعل. ليس الجعل إلا عين المجعول، ليس المجعول بمعنى فعلية الموضوع بالنحو الأول. المجعول الكلي هو الجعل، الفرق بينهما فرق اعتباري كالفرق بين الإيجاد والوجود. ما هو الفرق بين الإيجاد والوجود؟ الوجود عين الإيجاد. الفرق بينهما إذا نسب الشيء إلى فاعله قيل إيجاد، إذا نسب إلى تحققه قيل موجود، وإلا الوجود عين الإيجاد. ليس المجعول إلا متعلق الجعل، ولهذا قلنا المجعول تارة يراد به فعلية الحكم بفعلية موضوعه، وهذا اصطلاح المحقق نائيني، وأخرى يراد بالمجعول متعلق الجعل، متعلق الجعل يعني الحكم المنشأ، والحكم المنشأ يتصور فيه حدوث وبقى او لا يتصور. الحكم المنشأ من الوجودات الآنية، اذا وجد انتهى بانتهاء جعله بانتهاء امده، فاذا انتهى الحكم المنشأ بانتهاء الجعل بانتهاء الانشاء لا يتصور فيه استمرارية، لانه انتهى وكل شيء تم. فاذا تم كل شيء بالجعل لا يتصور فيه الاستمرارية، واذا لم يتصور فيه الاستمرارية لا يتصور فيه الشك في البقاء، لان الشك في البقاء فرع الاستمرار، ان يكون له قابلية للاستمرار. والمفروض ان المجعول الذي هو متعلق الجعل بنفس الجعل انتهى او لم ينتهي؟ انتهى بعد، مجرد ان يتحقق الاتصال انتهى كل شيء، تحقق الاتصال، لا يقال هذا الاتصال قابل للاستمرار. اذا المجعول الكلي الذي هو متعلق الجعل الذي هو المنشأ الذي هو المجعول الكلي من الامور الآنية التي ليست قابلة للبقاء والاستمرار، فاذا لم تكن قابلة للبقاء والاستمرار يتصور فيها شك في البقاء او لا يتصور؟ لا يتصور فيها شك في البقاء. اذا فيشكل جريان الاستصحاب اذا كان بالنحو الثاني وهو المجعول الكلي. قال: واما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء. لماذا؟ لانه من الموجودات الآنية، بل تمام حصصه ثابتة ثبوتا عرضيا، عرضيا بمعنى متعاصر، آنيا يعني من الموجودات الآنية وليست من الموجودات التدريجية، ليست الآني في قبال التدريجي، ثبوتا، ثبوتا بماذا؟ بنفس الجعل، فهذا المجعول متعلق الجعل. ما معنى عرضيا؟ ما معنى عرضيا؟ قال: بلا تقدم وتأخر زماني، هذا معنى موجود عرضي الذي هو كله بمعنى تفسير آني. وهذا يعني أن كلما لاحظنا المجعول على نهج كلي لم يكن هناك يقين بالحدوث ولم يكن هناك شك في البقاء، فلا يمكن جريان الاستصحاب. فأركان الاستصحاب إنما تتم في المجعول بالنحو الأول، وهو المجعول بمعنى فعلية الحكم بفعلية موضوعه، لأنه يتصور هذا الماء كنت على يقين بنجاسته، الآن أشك في بقاء نجاسة هذا الماء بعد زوال التغير، هنا يتصور يقين بالحدوث وشك في البقاء، لأن هذا الماء الذي تحقق في الخارج قابل للبقاء، النجاسة قابلة للبقاء أو ليست قابلة للبقاء؟ قابلة للبقاء. أما المجعول بمعنى الحكم الكلي الذي أنشئ بالجعل، جعلت النجاسة، هذا الجعل قابل للبقاء أو ليس قابلا للبقاء؟ ليس قابلا، لأن الجعل انتهى بمجرد انتهاء الجعل، الجعل ينتهي الجعل ينتهي بانتهاء قوله جعلت، بقوله جعلت انتهى الجعل، فلا يتصور استمرارية في الجعل ومتعلق الجعل وهو المجعول الكلي. هذا تقدم هناك. قال: للثاني الذي هو المجعول الكلي، وقد أشرنا سابقا في الركن الثاني في الشبهات الحكمية إلى هذا الاستشكال، وعلقنا عليه بما يوحي بإجراء استصحاب المجعول على النحو الأول، غير أن هذا كان تعليقا مؤقتا إلى أن يحين الوقت المناسب. وأما الصحيح في الجواب، أي جواب؟ الجواب عن شبهتي، عن شبهتي أنه عن شبهتي عدم جريان استصحاب المجعول الكلي، نقول وهذا ثالثا، اولا ذكرنا، ثانيا الان ثالثا، الصورة الذهنية تلحظ على نحوين، وهذا المطلب تقدم ذكره في بحث القضية الحقيقية والخارجية في أول الجزء الثالث، في أول حلقة الثالثة، وتقدم في بحث المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، والآن هنا يذكره السيد ثالث مرة. حاصله تارة نلحظ الصورة بما هي متحققة في النفس قائمة عند النفس من دون أن يكون لهذه الصورة استطراق إلى الخارج. مثلا تارة تقول النار محرقة، وهذا المثال ذكره السيد في بحث المعنى الحرفي، النار محرقة. هنا إذا قيل النار محرقة تارة تلحظ صورة النار بما هي صورة ذهنية فقط، وهذه النار بما هي صورة ذهنية تكون محرقة أو ليست محرقة؟ ليست محرقة. وهذا ما يعبر عنها، ما يعبر عنه نظر للصورة بالحمل الشائع. بغض النظر عن هذا المصطلح، هذا الآن سوف أعلق على ذلك. وأخرى تلحظ الصورة بما هي مرآة إلى الخارج، النار بما هي مرآة إلى الخارج، وهذا ما يعبر عنه لحاظ الصورة بالحمل الأول. إذن الحمل على قسمين، حمل شائع صناعي وحمل أول. التفت هذا الاصطلاح للحمل الأول والحمل الشائع، لا ليس هو الاصطلاح الذي قرأناه في المنطق، اصطلاح آخر. الذي قرأناه في المنطق ما هو؟ الحمل الأول هو الاتحاد في المفهوم والتغاير بالاعتبار، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، مفهوم الإنسان عين مفهوم الحيوان ناطق، الفرق بينهما والتغاير بينهما بالإجمال والتفصيل. وقرأنا في المنطق الحمل الشائع الصناعي هو الاتحاد في المصداق والوجود والاختلاف في المفهوم، نظير قولنا الإنسان ضاحك، مفهوم الإنساني غير مفهوم الضاحك، ولكن يتحد كل منهما في الوجود. فما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه الضاحك. لا، هنا نريد الاصطلاح الآخر للحمل الشائع والحمل الأول. أننا تارة نقول الماء المتغير نجس، ونلحظ هذه النجاسة بما هي صورة ذهنية فقط، فيعبر عنها لحاظ الصورة بالحمل الشائع. أما إذا لاحظنا النجاسة، لاحظنا هذه النجاسة بما هي صفة للماء الذي في الخارج، فهذا يسمى لحاظ الصورة بالحمل الأولي. تارة أنت تلحظ الصورة فقط في مقام الذهن، وأخرى تلحظ الصورة بما هي مرآة إلى الأفراد الخارجية. إذا لاحظت بما هي تنظرف يعبر عنها بالحمل الأولي، إذا لاحظت بما فيها ينظر يعبر عنها بالحمل شائع. وهذا هو الفرق بين الاستقلالية واللحاظ الاستقلالي واللحاظ المرآتي الذي تقدم في الحلقة الأولى. تارة تنظر إلى المرآة، وليس هدفك من النظر إلى المرآة هو النظر إلى وجهه، تنظر إلى المرآة بما هي مرآة، هذه يسمى نظرة بالحمل الشائع. وأخرى تنظر إلى المرآة وليس الهدف هو النظر إلى المرآة، بل النظر إلى المرآة ما هو إلا طريق إلى النظر إلى الوجه، وهذا يسمى نظر بالحمل الأولي. المجعول الكلي كذلك. تارة الحكم وهو نجاسة الماء المتغير يلحظ بما هو موجود في نفس الجاعل، في نفس المنشئ، وهذا يسمى لحاظ الحكم لحاظ المجعولي بالحمل شائع. وأخرى يؤتى لحاظ نجاسة الماء بما هي صفة للأفراد، بما هي طريق للأفراد المتحققة في الخارج، وهذا يسمى لحاظ المجعول بالحمل الأولي. التفت لهذين الاصطلاحين. قال: وأما الصحيح في الجواب فهو أن المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير مثلا أو حرمة وطء الحائض يمكن أن ينظر إليه بنظرين بنحوين، أحدهما النظر إليه إلى هذا المجعول الكلي إلى نجاسة الماء المتغير بما هو أمر ذهني مجعول في أفق الاعتبار وفي نفس الجاعل، والآخر النظر إليه إلى نجاسة الماء المتغير مثلا بما هو طريق إلى الخارج بما هو صفة للماء الخارجي، فهو بالحمل الشائع أمر ذهني يعني اللحاظ الأول، وبالحمل الأول صفة للماء الخارجي يعني بالنظر الثاني، وبالنظر الأول ليس له حدوث وبقاء. هنا نرتب: إذا اصطلح الفرق بين المجعول الكلي بالحمل الشائع والمجعول الكلي بالحمل الأولي، أعيد الفرق لأن هو أس الجواب عن معارضة السيد الخوئي. المجعول الكلي بالحمل الشائع يعني ننظر إلى الحكم بما هو فقط موجود لدى الجاعل في نفس الجاعل والمعتبر من دون نظره إلى الخارج، وإذا نظرنا إلى نجاسة الماء المتغير بالحمل الأولي كان معنى ذلك أن نجاسة الماء المتغير هذه النجاسة بما هي صفة ثابتة إلى الأفراد ينظر بها إلى الخارج، هذا يسمى بالحمل الأولي. إذا لاحظنا المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير بالحمل الشائع، هنا يمكن تصوير الاستصحاب أو لا يمكن تصوير الاستصحاب في هذا بهذا اللحاظ؟ يقول السيد: لا يمكن تصوير الاستصحاب، لأن المجعول بالحمل الشائع أي بما هو موجود لدى الجاعل، يقول هذا هو عين الجعل، ليس الجعل إلا مجعول في نفس الجاعل موجود عند النفس، فالمجعول بالحمل الشائع ليس مغاير للجعل بل هو عين الجعل، وتقدم أن الجعل لا يتصور فيه يقين بالحدوث وشك في البقاء لأنه آليا فلا يجري فيه الاستصحاب. أما إذا لاحظنا المجعول الكلي بما هو طريق إلى الخارج بما هو صفة للماء الذي في الخارج، هنا يمكن أن يتصور يقين بالحدوث وشك في البقاء، هذا الماء الذي في الخارج على يقين بحدوثه ونشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير فنستصحب بقاء نجاسة. إذا نخرج بهذه النتيجة أن استصحاب المجعول متى يصح؟ إذا لوحظ المجعول بالحمل الشائع أو إذا لوحظ المجعول بالحمل الأولي؟ بالحمل الأولي. السبب لماذا؟ لأن المجعول بالحمل الشائع ما معنى؟ أن هذا المجعول ليس إلا بما هو قائم في نفس الجاعل وهو عين الجعل، وقلنا الجعل من الموجودات الآنية فلا يتصور فيها شك في البقاء وبالتالي لا يصح استصحابها. أما المجعول بالحمل الأولي النجاسة بما هي صفة للماء الخارجي يمكن تصوير يقين بالحدوث وشك في البقاء فيصح الاستصحاب. إذن هذه الشبهة التي تقول أن المجعول الكلي، أن الحكم الكلي لا يمكن استصحابه لعدم تصوير الشك في البقاء، أي مجعول كلي إذا لوحظ بالحمل الشائع دون ما إذا لوحظ بالحمل الأولي؟ يبقى أن دليل الاستصحاب عندما يعبدنا بجريان الاستصحاب هل هو ناظر إلى المجعول بالحمل الشائع أو هو ناظر إلى المجعول بالحمل الأولي؟ يقول السيد ناظر إلى المجعول بالحمل الأولي. لماذا؟ يقول هذا هو المرتكز العرفي. يقول والدليل، هذه النكتة، هذه العبارة يذكرها في تقريراتي، يقول والدليل على ذلك والشاهد والمنبه على ذلك أنه من أول الأصوليين الحاجب وغيره إلى زمان السيد الخوئي لم يتصوروا إشكال في استصحاب المجعول كلي، لم يتصوروا إشكالا في جريان استصحاب نجاسة الماء متغير. لماذا؟ لأنهم يلحظون نجاسة الماء بما هي نجاسة للماء الذي في الخارج، ولهذا يتصورون يقين بالحدوث، يتصورون شك في البقاء. حتى السيد الخوئي الذي منع جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، قلنا إنما منعه لوجود مانع لا لعدم المقتضي. السيد الخوئي يقول نعم، استصحاب نجاسة الماء المتغير جار غايته أنه معارض باستصحاب عدم الجار. السيد الخوي يقول نستصحب نجاسة الماء المتغير، لكن لماذا لا نأخذ بهذا الاستصحاب؟ لأنه معارض، يوجد مانع يمنع من الأخذ به، وإلا في نفسه يجري، وإلا لو كان المجعول بالحمل الشائع أساسا يجري أو لا يجري؟ لا يجري. إذا لحاظ دليل الاستصحاب هو المجعول الكلي بالحمل أولي دون الحمل الشائع. خب نقرأ هذا. قال فهو بالحمل الشائع أمر ذهني وبالحمل الأولي صفة للماء الخارجي وبالنظر الأول، وبالنظر الأول أي الحمل الشائع، ليس له للمجعول حدوث وبقاء. لماذا؟ لأنه عين الجعل، لأنه عين الجعل، متعلق الجعل، والجعل من الموجودات الآنية التي لا يتصور فيها يقين بالحدوث وشك في البقاء، لا يتصور فيها تقدم وتأخر زماني، لأنه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد. وبالنظر الثاني وهو الحمل الأولي، له أي للمجعول حدوث وبقاء، لأنه طريق إلى الخارج، النجاسة بما هي صفة للماء الخارجي، وبالتالي يتصور يقين بالحدوث وشك في البقاء. وحيث أن هذا النظر، أي النظر الثاني وهو الحمل الأولي، هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب، فيجري استصحاب المجعول بالنحو ثاني لتمامية أركانه. أي النحو الثاني؟ لا، النحو الثاني استصحاب المجعول الكلي. شوف عندنا نظر أولي نظر ثاني، نحو أول نحو ثاني. إذا قال النظر الأول يعني الحمل الشائع، إذا قال النظر الثاني الحمل الأولي، إذا قال النحو الأول يعني استصحاب المجعول الفعلي، إذا قال النحو الثاني استصحاب المجعول الكلي. فالنتيجة الذي يجري ما هو؟ استصحاب المجعول الكلي أي النحو الثاني بالنظر الثاني أي بالحمل الأولي. بناء على هذه الأمور التي وصلت ثلاثة أو أربعة، ثلاثة أمور، نقول رابعا وهو الأخير حتى نصل إلى الشبهة، إلى المعالجة. يقول السيد نحن في المقام عندنا ثلاثة احتمالات. هنا مربط الفرس، مربط الجواب هنا. دليل الاستصحاب فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول إما أن يكون نظره استصحاب المجعول، إما أن يكون نظره المجعول الكلي بالحمل الشائع، أي النظر الأول. قلنا إذا كان نظر الاستصحاب المجعول الكلي بالحمل الشائع، يجري الاستصحاب المجعول أو لا يجري؟ أحسنتم، استصحاب بقاء المجعول إذا كان الملحوظ بالحمل الشائع لا يجري. لماذا؟ لأنه عين الجعل. فما الذي يجري؟ استصحاب عدم الجعل الزائد. خب خلنا نعيد معارضة السيد الخوي. السيد الخوي ماذا يقول؟ يقول استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. خب نأتي إلى استصحاب بقاء المجعول. أي مجعول؟ هل المجعول بالحمل الشائع؟ يقول السيد المجعول بالحمل الشائع أساسا لا يجري استصحابه لأنه عين الجعل، والجعل لا يمكن استصحابه، فيبقى استصحاب عدم الجعل الزائد بلا معارض. أصلا لا توجد معارضة. تبتم للاحتمال الأول، نأتي إلى الاحتمال الثاني، أن يكون المراد هو المجعول بالحمل أولي، وهنا استصحاب بقاء المجعول ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. إذا كان دليل الاستصحاب ينظر إلى المجعول بالحمل الأولي، استصحاب بقاء المجعول قلنا ممكن. خب إذا كان النظر هو إلى استصحاب المجعول بالحمل الأولي، أساسا لا يوجد شك في الجعل. لماذا؟ لا يوجد جعل أساسا. لماذا؟ لأن الملحوظة، قلنا لأن الملحوظة هو المجعول الكلي بالحمل الأولي الذي معناه أنه يلحظ الخارج، وإذا كان يلحظ الخارج إذا نحن لا علاقة لنا بالجعل، حتى يقال شك في سعة الجعل فيستصحب عدم الجعل الزائد. متى ما جرى استصحاب المجعول بالحمل الأولي لا يتصور شك في الجعل أساسا. يبقى الاحتمال الثالث، وهو أنه لماذا لا يجري كلا النظرين، استصحاب المجعول بالحمل الأولي واستصحاب عدم الجعل، أو استصحاب المجعول بالحمل الشائع. هذا هو الاحتمال الثالث الذي نقرأه. قال إذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة بأنه في تطبيق دليل الاستصحاب على الحكم الكلي في الشبهة الحكمية، لاحظ معي، لا يعقل تحكيم كلا النظرين. أي نظرين؟ يعني المجعول بالحمل الأولي والمجعول بالحمل لماذا دليل الاستصحاب ليس ناظر للاثنين معا؟ قال لتهافتهما. لماذا يوجد تهافت؟ لأن المجعول بالحمل الأولي ملحوظ نظرة آلية أو نظرة استقلالية؟ نظرة آلية إلى الخارج، والمجعول بالحمل الشائع نظرة استقلالية، ولا يمكن أن الشارع يعبدنا بالاستقلالية وبالآلية مع النظرة الآلية شيء والاستقلالية شيء آخر. فإن سلم بالأخذ بالنظر الثاني وهو الحمل الأولي تعين إجراء استصحاب المجعول ولم يجري استصحاب عدم الجعل، أساسا لا توجد معارضة لأن عدم الجعل الزائد لا يستصحب. لماذا لا يستصحب؟ إذ بهذا النظر الثاني الحمل الأولي لا نرى جعلا ومجعولا ولا أمرا، بل نرى مجعول ناظر إلى الخارج، لا نرى مجعول وجعل قائم في الناس ولا أمرا ذهنيا، بل صفة لأمر خارجي لها حدوث وبقاء، فيجري الاستصحاب. وإن ادعي الأخذ بالنظر الأول أي الحمل الشائع فاستصحاب المجعول بالنحو الثاني، بالنحو الثاني يعني المجعول الكلي الذي يكون من شأن المجتهد إجراؤه، الذي يكون من شأن المجتهد إجراؤه لا يجري في نفسه. لماذا لا يجري في نفسه؟ لأننا قلنا هو عين الجعل، فلا يجري الاستصحاب لأنه عين الجعل، والجعل من الموجودات الآنية التي لا يتصور فيها شك في البقاء، فيجري استصحاب عدم الجعل الزائد بلا معارضين. لا أنه يسقط بالمعارضة، أساسا المعارضة فرع جريان كلا الاستصحابين، والمفروض أنه لم يجري إلا استصحاب واحد فقط. إذا لا توجد معارضة في المقام. إن قيل لماذا لا نحكم كلا النظرين ونلتزم بإجراء استصحاب عدم الجعل الزائد تحكيما للنظر الأول وهو الحمل الشائع، لأن المجعول بالحمل الشائع لا يجري، يجري قلنا فقط استصحاب عدم الجعل، وإجراء استصحاب المجعول تحكيما للنظر الثاني وهو الحمل الأولي، وبالتالي يتعارض الاستصحابان. يقول السيد قبل أن نقول بتعارض الاستصحابين، أساسا يتحقق جريان للاستصحابين أو لا يتحقق؟ أساسا لا يتحقق جريان للاستصحابين. لماذا؟ لأن بينهما تهافت، ولا يمكن للشارع أن يعبدنا بإجراء ما بينهما تهافت. قال كان الجواب أن التعارض لا نواجهه ابتداء في مرحلة إجراء الاستصحاب بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين، وإنما نواجهه، يعني نواجه التعارض في مرتبة أسبق من جريان الاستصحاب، أي في مرحلة تحكيم هذين النظرين، فإنهما النظران لتهافتهما ينفي كل منهما ما يثبته الآخر من الشك في البقاء. يعني إذا حكمنا النظر الأول فهو ينفي تحكيم النظر الثاني، وإذا حكمنا النظر الثاني فهو ينفي تحكيم النظر الأول. إذا حكمنا الآلية فليست الملحوظة هي الاستقلالية، إذا حكمنا الاستقلالية فليس الملحوظ هو الآلية. ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معا على دليل الاستصحاب، وإلا يلزم التعبد بالمتهافتين، لكن تنتهي النوبة إلى التعارض، لكي تنتهي النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين. يقول السيد أساسا لا تصل المرحلة إلى تعارض استصحابين. لماذا؟ لأن الشارع من الأساس لم يحكمنا بالنظرين معا، وإلا لزئنا التحكيم بالمتعارضين، بل لا بد من جري الدليل على أحد نظري. إما أن نجري الدليل على النظر الأول أي الحمل الشائع، وبالتالي يجري استصحاب عدم الجعل الزائد بلا معارض، أو أن يحكمنا الشارع بالنظر الثاني وهو الحمل الأولي فيجري استصحاب بقاء المجعول بلا معارض، أي بلا معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد. أي نظر يعبدون الشارع؟ قلنا يعبدون بالنظر الثاني أي المجعول بالحمل الأولي. قال وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصة، وهو النظر الثاني دون النظر الأول. إذن حاصل الجواب عن شبهة السيد القوئي، نحن لا نتصور معارضة بين الاستصحابين لأن الذي يجري فقط استصحاب واحد. تم الكلام والحمد لله رب العالمين.